إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. بدأ أبو حامد الغرناطي سياحته في الأرض وعمره 27 سنة، ولم يفكر في تسجيل رحلاته ومشاهداته في كتاب إلا بعد أن صار عمره 74 سنة، فألف كتابه الذي أسماه المعرب عن بعض عجائب المغرب، وذلك حين وصل إلى بغداد 546 للهجرة، وقد ألفه بناء على طلب صديقه الوزير عون الدين بن هبيرة الذي كان صاحب أفضال كثيرة عليه. وبعد 10 سنوات انتقل أبو حامد الغرناطي إلى الموصل حيث ألف كتابه الثاني تحفة الألباب ونخبة الأعجاب، وذلك بناء على طلب صديقه الشيخ معين الدين عمر الأردبيلي الذي كانت له أيضا أفضال عليه. وكأنما الرجل قد ألف كتابيه تحت ضغط وإلحاح صديقيه فألفهما مجاملة لهما، ولم يكن يعلم أنه لولا تأليفه لهذين الكتابين لما كان قد تبقى شيء من رحلاته للأجيال القادمة. أستأذن للانصراف. ما زال الوقت مبكرا على الانصراف يا شيخ عمر. أتركك حتى لا تتكاسل في البدء في الباب الأول من كتاب تحفة الألباب يا أبا حامد، فإني في شوق لقراءة كل حرف سوف تخطه بيمينك في صفحاته. حياك الله. أوصل الشيخ يا زمرودة. لا لا، استريحي، فإني أعرف طريقي جيدا. الحمد لله قد انصرف. لا تقولي ذلك يا جارية، فهذا الرجل صاحب أفضال علي لا أنساها ما حييت، وأنا أسعد به كلما تكرم بالمجيء لزيارتي. عفوا يا سيدي، إنه رجل طيب بالفعل، لكني كنت في حقيقة الأمر أتعجل انصرافه يا سيدي. لماذا يا زمرد؟ حتى تكمل لي الحكاية. لقد أوجد لدي الشيخ عمر حماسا شديدا للبدء في الباب الأول من كتاب تحفة الألباب، فناوليني الأقلام والأوراق. هل ستكتب؟ نعم يا زمردة، ناوليني أدوات الكتابة أصلحك الله. الباب الأول في صفة الأرض وسكانها من إنسها وجانها. اعلم وفقك الله أن الدنيا عبارة عما في ذلك القدر من الهواء والبحار والأرض وما عليها وما تحتها وما يحيط بها والمعمور منها فيما يقال مسيرة 100 عام من ناحية الشمال، مع ما يقارب ذلك من المشرق والمغرب وما سواه من الأرض ليس فيه آدمي، لقرب الشمس وميلها على ما سوى الشمال وشدة سلطانها على ما سوى الشمال، فإن الشمال بارد يابس ومغربه بارد رطب ومشرقه. ماذا حدث يا زمردة؟ ويلك ويلك، كيف سقط الفراش عليك هكذا؟ ارفعه عني اولا. انا يمكنك رفعه يا سيدي. انتظري، سادعو احدهم ليساعدنا. ايها الشاب، ايها الشاب. خيرا يا شيخ. تعال تعال تعال، ادخل. ماذا تريد؟ ادخل لتعاونني. ادخل. فيما انت كثير الاسئلة يا فتى، ادخل وانت ترى. ادخل. ما هذا؟ كيف وقع الفراش على؟ ارفعه عنها اولا يا بني، ارفعه. انتظر حتى ارفع ما على الفراش اولا. فالفراش نفسه خفيف، لكنكم تضعون عليه اثقالا. اخرجي. شكرا لك ايها الشاب القوي. ما الذي حدث يا زمردة؟ وضعت هذه الصناديق 3 على الفراش حتى انظف مكانه. لا يمكنك ان تنقليها الى ذلك الجانب. هذا ما حدث يا سيدي. وما الذي جعلك تنزلين تحت الفراش؟ انفرط عقدي وجرت احدى حباته تحت الفراش، فانبطحت لاحضارها، فإذا بالفراش يهوي على ظهري بما عليه من صناديق الكتب الثقيلة في هذه. يبدو أنك جارية مشاكسة يا زمرد. لم يسألك أحد عن رأيك. نحن نشكرك يا بني على مساعدتك. تطلب مني الانصراف إذن؟ لقد أديت ما طلب منك، فشكرا لك. على أي حال أنا أسكن قريبا منكم، وأنا في خدمتكم في أي شيء. واسمي حرب الموصلي. شكرا لك. صاحبك السلامة. كيف حالك يا حرب؟ ما له لا يرد. هل تريد برا يا سيدي؟ حرب يا حرب. ماذا؟ ما بك تمشي تائها في السوق هكذا؟ قل لي، هل تبحث عن شيء؟ لا. فيما تسرح إذا؟ في جارية يا شيخ. جارية في جمال القمر، رأيتها منذ 3 أيام، ومن ساعة أن نظرت إلي بعينيها الناعستين وأنا أكاد أشتعل مما في قلبي من نار. الحمد لله، لقد وجدت شيئا يجعلني أسمت فيك يا حرب. أسمت فيك؟ نعم. فأنت تقضي حياتك لاهيا عابثا، لا تقم وزنا لأي شيء في الدنيا، وكان آخر ما أتوقعه أن أراك عاشقا أيها الولهان. أكاد أجن عليها يا شامخ، وسيدها لم يبرق داره منذ 3 أيام، ويبدو أنه لن يخرج منها. أكاد تجن؟ لماذا؟ ألا يعمل؟ إنه كبير السن جدا، ومعه جارية صغيرة في عمر أحفادي إن كان له أحفاد. أنا في غاية السعادة لأنك وصلت إلى هذه الحالة من الولع. على أي حال أنا لن أتركها. وقل لي ماذا تقصد يا حرب؟ لابد أن أوقع بها. المهم هل ستسهر الليلة عند أصحابنا الملاعين؟ وهل يحلو السهر إلا عندهم يا شامخ؟ حيث اللهو والعابث حتى الصباح. زمرودة. نعم يا سيدي. ارفعي أدوات الكتابة من أمامي وضعيها هناك في مكانها. لقد أجهدت نفسك بالكتابة يا سيدي أبا حمد الغرناطي، وأنت ما زلت تعاني من أثار الإجهاد السابق. أنا أريد أن أفرغ من تأليف هذا الكتاب في أقرب وقت ممكن. ولماذا لا تؤلفه على مهل؟ لأني أريد أن أرتحل عن الموصل، ولن أستطيع ذلك إلا حين أنتهي من تأليف هذا الكتاب. على أي حال اشرب عصير البرتقال الذي أعددته لك، وسيجعلك تشعر بالانتعاش. بارك الله لك يا زمرودة. تفضل. لقد أوحشتني زوجتي وأوحشني ولدي حامد. حامد هذا الذي خلفته من المرأة المصرية؟ بالضبط يا زمرودة. والذي كان لقاؤك بها عجيبا. أجل، وقلت لي حين هممت بأن تحكي لي كيف التقيت بها إن الإنسان قد يقابل شخصا يماثل شخصا رآه من قبل في بلد آخر. نعم يا زمرودة. قلي إذن ما حكايتها، ولماذا تزوجتها وكنت قد نويت عدم الارتباط بغير صبح رحمها الله؟ أخبرتك أني خرجت ذات يوم كي أتمشى على شاطئ النيل، حيث خرج الناس هروبا من الحر الذي في البيوت. نعم. بينما أنا أسير سمعت صوت صبح. صوت صبح التي ماتت قبل ذلك؟ نعم، كان قد مر على موتها 12 سنة. فقد كنت في مصر التي هي القاهرة في 512 للهجرة. وكيف سمعت صوتها إذن؟ سوف أحكي لك يا زمرد. أنا التي أقرر ذلك، فأنا من؟ أنا فقط. من أرى؟ ما بك يا هذا؟ ولماذا تسمرت أمامي هكذا؟ غير معقول. ما هو هذا الذي غير معقول؟ أنت صبح. أنا لا صبح ولا ظهر ولا حتى عصر. ما لك تحملق في هكذا يا رجل؟ كأنما الزمن يعيد نفسه والله. أنا لا أفهم منك شيئا، فماذا تبغي بالضبط؟ أليس اسمك صبحا؟ لابد أنك سمعت صديقتي وهي تقول لي منذ لحظة يا عزيزة، فكيف يكون اسمي صبحا؟ سبحان الله. كانت في غرناطة ببلاد الأندلس فتاة اسمها صبح، شكلها شكلك، صوتها صوتك، حتى طريقتها في الكلام نفس طريقتك. يبدو أنك تخترع أسلوبا جديدا ذريعة للتحدث إلى النساء يا هذا، وسوف أنادي على المرة حتى يؤدبوك. لم يستطع أبو حامد محمد الغرناطي أن يتحكم في مشاعره، فقد رأى أمامه حبيبته الأولى بشحمها ولحمها، وسمع صوتها. لحظتها أحس أن النهر الذي خيل إليه أنه قد جف قد عاود الجريان، وأحس أن الأرض التي خيل إليه أنها قد أجدبت قد اهتزت وربت وازدانت بالخضرة والزهور والثمار. أحس أن الدنيا تقبل عليه من جديد. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.